سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على ضعفاء ولا على المرضى ليس على ضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج